يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن من يرفع رأسه قبل الإمام أنه يخشى أن يتحول إلى وجه حمار؟ نعم، هذا في الحديث، ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، من باب العقوبة. نعم.